الإيمان بالكرامات من أصول أهل السنة والجماعة. رابعا أن من تواضع لله رفعه. خامسا الجزاء من جنس العمل، وقد تكلمنا عن ذلك في الجمعة الماضية، وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى أيضا سيكون عن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود. وهي سادسا الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. سادسا الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. عباد الله، وهذا يقال من قصة أصحاب الأخدود من الابتلاءات التي استمعتم إليها، من ابتلاء الله المؤمن عندما نشر بالمناجير، ومن ابتلاء نبيه الملك المؤمن الذي نشر بالمناجير، ومن ابتلاء الغلام المؤمن الذي اضطرب وقتل، ومن ابتلاء المؤمنين الذين قالوا آمنا برب الغلام بالتحريف بالنار، وما نرى منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عباد الله، الإنسان منا خلق في هذه الدنيا ليبتلى ويمتحن. الإنسان منا خلق في هذه الدنيا ليبتلى ويمتحن، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، والابتلاء في هذه الدنيا يكون بالسراء والضراء وبالحسنات والسيئات وبالخير والشر وبالفقر والغنى وبالصحة والمرض، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا يقول عليه السلام ابتلي بالضراء بالشدة والمرض والفقر وقتل أولاده، فصبر على ابتلائه فنجح في الامتحان، فقال الله عنه: نعم العبد إنه أواب. وهذا سليمان عليه السلام ابتلي بالسراء بالغنى والملك فشكر فنجح في امتحانه وابتلائه، فقال الله عنه: نعم العبد إنه أواب. فالمؤمن في هذه الدنيا يبتلى بالسراء والضراء، بالفقر والغنى، بالصحة والمرض. فإذا ابتليت بالسراء فالواجب عليك شرعا أن تشكر، وإذا ابتليت بالضراء فالواجب عليك شرعا أن تصبر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراره شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراره صبر فكان خيرا له. عباد الله، والابتلاء في هذه الدنيا لا بد منه ليميز الله الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، هناك في هذه الدنيا من الناس من يدعي الإيمان والصلاح والتقوى وهو من أكذب الكاذبين. يكذبون. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإن أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فلا بد من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق عباد الله. والابتلاء في هذه الدنيا للمؤمن دليل على محبة الله، دليل على أن الله يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله الصبر. ولذلك كان الأنبياء أشد الناس ابتلاء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن دخل اشتد بلاءه، أي من قوي دينه اشتد بلاءه، ومن ضعف دينه ضعف بلاءه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه قضية. عباد الله، الابتلاء للمؤمن في هذه الدنيا تكفير للسيئات ورفع للدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه قضية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له تنفية إلا الله فما يتركها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يقع حتى يملكه إياه. فالابتلاء في هذه الدنيا سنة من سنن الله في خلقه. فيا أيها الفقير أنت مبتلى فاصبر، ويا أيها الغني أنت مبتلى فاشكر. سابعا، من الدروس والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود مشروعية التجارب. أن تتداول من قرضك وتأخذ بالسبب المشروع من ديننا والأخذ بالأسباب من ديننا. وهذا يؤخذ من فعل الغلام. قال صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يغلب الأجمع والأبرص ويناول الناس من سائر الأنواع، أي يعالج الناس من كل الأنواع. ابن آدم، الصحة والعافية من أجل نعم الله عليها، بل هي من أجل النعم على الإطلاق بعد الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: سل الله المعافاة، سل الله المعافاة، فإنه لم يعطى أحدا بعد اليقين خيرا من المعافاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى ولذلك كانت الصحة والعافية أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرون من الماء بابك. تسأل عن هذه الصحة التي تهلكها بمعصية الله. فالواجب على المسلم أن يحافظ على صحته وعلى سلامتها، ولا سيما وأن الإسلام يأمر بذلك. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحق من الله من المؤمن الضعيف. من أجل ذلك ومن أجل محافظة على الصحة شرع الإسلام التداوي. فقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الآخر الشيخوخة. وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أن الله شفاء علمه من علمه وجريه من جريه. فما من داء إلا وله علاج وشفاء. فإذا عجز الأطباء عن العلاج فاتجه إلى الله وأدعو الله عز وجل. فما من مرض مكرنا إلا وأنزل الله له شفاء علمه من حلقه وجهله من جهله. عباد الله، والتداوي المشروع نوعان. التداوي المشروع نوعان، الأول التداوي بالأدوية الطبيعية كالذهاب إلى الطبيب وأخذ الأسباب المشروعة بالعلاج. الثاني التداوي بالأدوية الإلهية والروحانية والربانية النبوية التي جاءت في الكتاب والسنة التي نحن في غفلة عنها. ومنها الصدقة. الصدقة علاج للمرض. قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. فإن عجز الأطباء فعالج نفسك بالتصدق سرا على الفقراء والمساكين والمحتاجين وابتغ بذلك الشفاء من الله. داووا مرضاكم بالصدقة. الفاتحة شافية بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قرأ بها على رجلين فشفي، قال له ما يدريك أنها رقية. الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أن تضع يدك على نفسك وعلى المريض وتلقيه بالرقية الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. العسل. قال الله فيه شفاء للناس. الحبة السوداء. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء. ماء زمزم طعام من بعد وشفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزلتم لما سرد له. ثانيا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، من تاب من ذنبه تاب الله عليه، وهذا يؤخذ من قوله تعالى في قصة أصحاب الأخدود: إن الذين خذلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا الى هذا الكرم المجرد قتلوا اولياءه ويدعوهم الى التوبه والاستغفار. سبحانك ربنا، قتلوا اولياءه وحركوهم بالنار وتدعوهم الى التوبه لو تركوا ثم عليهم. نعم، فهذا دليل على ان من اذنب تاب الله عليه، فمن تاب الكفر تاب الله عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسم. وما قال ما قال اليهود ما قالوا من الاقوال الشنيعه بحق الله، وقال النصارى ما قالوا بحق الله، واخبرنا الله بما قالوا في كتابه في اخر الايات يدعوهم الى التوبة والاستغفار. فقال تعالى: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا ربنا، يا ذا الجلال والاكرام، من قال يا الله مغلولا، ومن قال ان الله فقير ونحن اغنياء، ومن قال هو ابن الله، ومن قال المسيح هو الله، ومن قال المسيح هو الله، ان تاب اليك من قلبه تبت عليه. الجواب كما سمعتم: نعم. ابواب التوبه مفتوحه على مصراعيها لمن اراد ان يتوب من معصيته وذنبه، فالله يتوب على من تاب. فهذه امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، اصبت حقا فاقمه عليك. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت في نبضها ورجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: يا رسول الله، اصلي عليها وقد تبت. قال: يا عمر، لقد تابت توبه لو قسمت علينا 70 من اهل المدينه لوسعتهم، وان وجدت توبه اكبر من ان جادت بنفسها الى الله. وهذا معنى ابن مالك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيما اطهرك؟ قال: من الزنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفمنت؟ قال: بلى، نعم يا رسول الله. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فاختلف الصحابه في توبته، فخرج عليهم النبي بعد يومين فقال لهم: استغفروا لماله بمالك. فقال الصحابة: غفر الله لماله بمالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. ما الذي يمنعك يا عبد منك من التوبة؟ ما الذي يمنعك يا شاب من القبر من التوبة؟ ما الذي يمنعك أيها العاقل والمدرك من التوبة؟ ما الذي يمنعك يا قاضي الراحل من التوبة؟ ما الذي يمنعك يا من تربى في مرسله من التوبه؟ ما الذي يمنعك من التوبه؟ وابواب التوبه مفتوحه على مصراعيها. والله عز وجل يقول: واني لغفار، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. والتوبه النصوح التي يقبلها الله عز وجل يوم القيامه هي التوبه التي نتوفر فيها الشرور التاليه: الاقرار عن الذنب، الندم على فعله، العزم اليقين على الا يعود اليه مره اخرى، ان يكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، فالتوبه عند الموت لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقبل التوبه العبد ولا يغادر، والتوبه ما يطلع الشمس من مغربها لا تقبل. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يصوم الى حكم الليل ان يكون مصير لها، ويصوم الى حكم النهار ان يكون مصير لها، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا إذا كان الدم بيننا وبين الله، أما إذا كان الدم بيننا وبين آدمي فلا بد أن نضع شرطا خامسا، وهو أن نرفع الجلال من صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده منظرة في أخيه فليتحلل ويحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. تاسعا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود، أن الدعاء يرفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء، وهذا يؤخذ من دعاء الغلام، فقد دعا وارتفع بدعائه، ففي دعائه الأول قال: اللهم إن كان أمر الراحم أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة فرماها فقتلها وضرب الناس، فاستجاب الله له وانتفع بدعائه. ولما جاءه كنيس الملك وقال: ما ها هنا تجمع ان انت شفيتني، فقال له: اني لا اشفي احدا انما اشفي الله تعالى، فان امنت بالله دعوت الله من لك. وهذا هو الشاهد: فان امنت بالله دعوت الله فشفاك، فامن فشفاه الله. ودعاءه الثالث عندما قال: اللهم اغفر به بما شئت، ففي مرة الأولى رجف الجبل، وفي مرة ثانية انتفعت السفينة، وعاد المنار يمشي إلى الميت. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا أيوب عليه السلام دعا في مرضه فانتفع بدعائه، وأيوب إن نادى ربه مني مسني الله وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهذا يونس عليه السلام ابتلي بالسجن في وقت الحر فدعا فانتفع بدعائه، وذكرني الدهر الماضية فظن أن لم تكتب على أيوب ماذا في الظلمات، ألا إله إلا أنت سبحانك ونجيناه من الغم. وهذا زكريا ابتلي بعدم الاولاد فدعا فانتفع بدعائه، وزكريا ان نادى ربه: ربي اتضرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ايها المحروم من الولد، ما الذي يمنعك من ان تدعو الله؟ ايها الفقير، ما الذي يمنعك ان تدعو الله؟ ايها الغريب، ما الذي يمنعك ان تدعو الله؟ أنسيت أن الله على كل شيء قدير؟ أنسيت أن الأمور بيد الله عز وجل؟ الدعاء ينفع، ولذلك أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، فقال تعالى: وما ربكم بمجنون أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله علي كريم يستحي إذا رفع إليه الرجل يديه أن يردهما كفرا قائلتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي مسلما يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعدل له دعوته، عليه وسلم من لم يسأل الله يرتب عليك، من لم يسأل الله يرتب عليك. ابن آدم لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أقواته لا تهجره، الله يرضى من فرقش ماله، ومن يرادب حين يسأل يرضى. فالكم مساءلة لله فإننا في فضل رحمة ربنا نتقلب. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. أقول بقي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته فيه إلى يوم الدين. عاشراً، ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الأخدود أنه على الداعي إلى الله أن يستغيث حاجة الناس إليه في دعوتهم إلى التوحيد، في دعوتهم إلى توحيد الله، في دعوتهم أولاً إلى العقيدة الصحيحة. وهذا ما فعله الغلام مع جالس الملك عندما جاءه بهدايا كثيرة، عندما جاءه بدنيا وقال له ما هاهنا تجمع إن أنت شفيتني. فدعاه أولاً لأنه في حاجة إليه، إلى الإيمان، إلى العقيدة الطبق، إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد. بين له أن الذي ينفع ويضر والذي بيده الشفاء هو الله تعالى. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فشفاه الله. وهذا ما فعله يوسف عليه السلام في السجن مع المساكين عندما احتاج اليه لتأويل الرؤيا قبل ان يؤول لهم الرؤيا لاحد من التوحيد. فغرق فيهم وبين لهم العقيده الصحيحه، لا يدركما طعام وسقاء الا ان ارضعتكما بتأويله قبل ان ياتيكما، ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. ثم قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك أول لهم الرؤيا. فيجب على الدعاء، ويجب على العلماء، ويجب على قضاء الجمعة أن يتقوا الله عز وجل ويدعو الناس إلى الإيمان وإلى العقيدة الصحيحة قبل كل شيء، لأن هذا هو منهج الأنبياء، هذا هو منهج الأنبياء. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، وما من نبي جاء لقومه الا وهو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فيجب على الدعاء والخطباء ان يدعوا الناس الى العقيده الصحيحه اولا، وان يصححوا عقيده الناس، وان يدعوهم الى الايمان الصحيح بدلا ان يدعوهم الى القيل والقال. فياتي الناس الى خطب الجمعه ويخرجون بلا فائده. لا بد ان يعلم القصير انه واقف بين يدي الله وسيره يوم القيامه، عن المسجد الذي عين فيه وعن الناس الذين جاؤوا اليه يريدون ان يسمعوا كلمه في دينهم فلا يجدون جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم الى الحق حقا وارزقنا اتباعه، والى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واقم ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.